الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبحر الطويل هل يستعمل مجزوءا أو مشطورا أو منهوكا؟ لا. أحسنتم. لا. أحسنتم. ما وزن الطويل؟ فعول مفاعيل، فعول مفاعيل أربع معنى. أحسنت. أحسنت. فعول مفاعيل، فعول مفاعيل مرتين. الصدر فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، والعجوز مثله، أو تقول فعول مفاعيل أربع مرات. أحسنت. وليس للطويل إلا عروض واحدة، ما هي؟ مفاعل. مفاعل. أحسنت. القبض في تفعيلة فعول في الطويل، هل هو حسن أو قبيح؟ هو حسن. هو حسن. أحسنت. بقي بيت واحد ختم به الكلام عن الطويل، وهو قوله: وهي في التصريع كالضرب ترد، وذاك حكم في البحور مضطرد. قال: وهي الضمير عائد على العروض، في حالة التصريع كالضرب ترد. وعليه فالتصريع هو جعل عروض البيت مثل وزن ضربه ورويه في البيت الأول من القصيدة غالبا. البيت المصرنع هو ما غيرت عروضه للإلحاق بضربه، والتصريع جعل العروض مثل الضرب. هذا قوله: وهي في التصريع، أي في حال التصريع كالضرب ترد، فيجعل العروض مثل وزن الضرب ورويه، ويكون في البيت الأول من القصيدة غالبا. هذا معنى قوله: وهي، أي العروض، في التصريع كالضرب ترد. فتكون العروض صحيحة إذا كان الضرب صحيحا، ومحذوفة إذا كان الضرب محذوفا. وقد ذكر الناظم في الطرة مثالين: الأول للعروض الصحيحة، والثاني للمحذوفة. قال: كقوله، والبيت لامرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني. قفا نب فعول، كمن ذكرى مفاعيل، حبيب فعول، وعرفاني مفاعيل. لاحظ، العروض هنا صحيحة لأن البيت مصرع. وقد سبق أن الطويل ليس له إلا عروض واحدة، مفاعيل، هكذا مقبوضة، إلا في حال التصريع فتكون كالضرب. وهذا مثال مجيئها صحيحة: قفا نبكي من ذكرى حبيبي وعرفاني، ورسم فعول، عفت آيا مفاعيل، تهوم فعول، ذو أزماني مفاعيل. ومثال مجيئها محذوفة: بيت علقمة الفحل. قال: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب أصرحان مشيب. طحابي فعول، كقلب في المفاعيل، حسان فعول، طروب مفاعي. ولك أن ننقلها إلى فعول. بعيد، بعيدش فعول، شباب عص مفاعل، رحان فعول، مشيب مفاعي. ولك أن تنقلها إلى فعول. الشاهد أن العروض جاءت محذوفة، أسقط الساب الخفيف في آخر التفعيلة، فجاءت محذوفة مثل الضرب لأنه هنا محذوف. فالمثال الأول غيرت فيه العروض للإلحاق بالضرب بزيادة لأن مفاعل صارت مفاعيل. والمثال الآخر غيرت فيه العروض للإلحاق بالضرب بنقص لأن مفاعل صارت مفاعي. هذا قوله: وهي في التصريع كالضرب ترد. ثم قال: وذاك حكم في البحور مضطرد. وذاك، أي ورود العروض كالضرب في حالة التصريع، حكم في جميع البحور مضطرد، فليس هذا خاصا بالطويل. بل إذا غيرت العروض للحاق بالضرب فالبيت مصرع في الطويل وفي غيره. نعم، ندخل الآن في المديد. تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. قرأتها شان الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات. قال الشيخ: المديد جزء العروض في المديد قد حتم، وصححت وضربها كها علم، وحذفت فقد وضربها يرى، كها ومقصورا وجاء أبترا، وحذفها مخبونة قد يذكر، وضربها مماثل وأبتر، وزحفه خبن وكف شكل، وفي صحيحه وحشو كل. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا بحر المديد، والمديد بحر قليل الاستعمار عند الشعراء قديما وحديثا، لثقل فيه على السمع واللسان. قال في الطرة: سمي بذلك لامتداد سباعيه، وهو فاعلات حول خماسيه، خماسيه فاعل. المديد بحسب الدائرة فاعلات فاعل أربع مرات، فاعلات فاعل فاعلات فاعل، هذا الشطر الأول، ثم فاعلات فاعل فاعلات فاعل، لكنه لم يستعمل إلا مجزوءا، فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل فاعلات هكذا. لذا قال رحمه الله: جزء العروض في المديد قد حتم، واستعماله تاما شاذ. ومنه قول الشاعر: إنه لو ذاق للحب طعما ما هجر، كل عز في الهوى أنت عنه في غرر. إنه لو ذاق للحب طعما ما هجر، كل عز في الهوى أنت عنه في غرر، وندر مجيئه مشطورا. ومنه قول أم السليك بن السلكة، وقد كان صعلوكا من صعاليك العرب، قالت ترثيه لما قتل، وتنسب الأبيات لغيرها: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، ليت شعري ضلة أي شيء قتلك، أمريض لم تعد أو عدو ختلك، أم تولى بك ما غال في الدهر السلك. في أبيات جميلة، وهي في ديوان الحماسة، وقد اختلف العروضيون فيه، فقيل هو من مشطور المديد، وقيل من تامه لكنه مصرع، وقيل من مجزوء الرمل. الشاهد أنه على أنه من مشطور المديد يكون مثالا لمجيء المديد مشطورا، وهذا نادر. قال رحمه الله: جزء العروض في المديد قد حتم، وصححت وضربها كها علم. المجزوء هو البيت، يقال بيت مجزوء، ونسبة الجزء إلى العروض في قوله جزء العروض توسع، توسع لا بأس به، وإلا فقد سبق في أول النظم أن التمام والوفاء والجزء والشطر والنهك، أن هذه كلها من ألقاب الأبيات للأجزاء. قال: جزء العروض في المديد قد حتم، وصححت وضربها كها، وضربها كها أي ضربها صحيح مثلها. وقوله كها شاذ، لأن الكاف من حروف الجر التي لا تجر إلا اسما ظاهرا، كما قال ابن مالك: بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، وجر الكاف للضمير شاذ. ومنه قول الشاعر: خل الذنابات شمالا كثبا، وأم أو عال كها أو أقربا. وقد أشار إلى هذا ابن مالك في قوله: وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى، فهي ضرورة شاذة وقد استعملت في الشعر. قال: وضربها كها علم. هذا مثال العروض الصحيحة وضربها الصحيح. قال: وصححت أي العروض، وضربها كها أي صحيح مثلها علم. قال في الطرة كقوله: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار، يا لبكر فاعلات أنشروا فاعل لي كليبا فاعلات، العروض صحيحة. يا لبكر فاعلات أين أي فاعل نالفرار فاعلات أيضا صحيحة. ثم قال: وحذفت فقط وضربها يراكها ومقصورا وجاء أبترا. وحذفت فقط يعني تتحول فاعلات إلى فاعلا، لأن الحذف إسقاط الساب الخفيف من آخر التفعيلة. ولها ثلاثة أضرب كما قال: وحذفت فقط وضربها يراكها أي محذوفا مثلها، ومقصورا وجاء أبترا. قال: وحذفت فقط وضربها يراكها، هذا مثال العروض المحذوفة والضرب المحذوف. اعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا. اعلموا أن فاعلات، ني لكم فاعل، حافظ فاعلا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. هما مذهبان كما سبق، بعضهم يبقي التفعيلة بعد التغيير الذي دخلها من زحاف أو علة، يبقيها على ما هي عليه، وهذا فيه فائدة معرفة أصلها. إذا قلت فاعلة تعرف أن أصلها فاعلات دخلها الحذف بإسقاط السبب الخفيف تن. وبعضهم يبحث عن تفعيلة تكون من التفاعيل المتداولة أو القريبة من المتداولة، فهنا بدلا من أن يقول فاعلة يقول فاعل، فلك أن تقول حافظ فاعلة أو تنقلها إلى فاعل. شاهدا ما فاعلات، كنت أو فاعل، غائبا فاعلا أو فاعل. الشاهد أن العروض محذوفة وأن الضرب محذوف كذلك. قالوا: مقصورا. القصر كما سبق في عيال النقص هو إسقاط ساكن الساب الخفيف وإسكان متحركه، فتصير فاعلات فاعلات فاعلات، ولك أن تنقلها إلى فاعلان. فالمثال الذي سيذكره الآن هو مثال العروض المحذوفة فاعلة والضرب المقصور فاعلات. قال: لا يغرن امرأ عيشة، كل عيش صائر للزوال. لا يغرن فاعلات، نمرأ فاعل، عيشة فاعلة، العروض محذوفة. كل عيش فاعلات، صائر فاعل للزوال فاعلات، الضرب مقصور. قال: وجاء أبترا. البتر ساق في عيال النقص هو اجتماع الحذف والقطع، فتصير فاعلات فاعل. إذا سقط الساب الخفيف وهو الحذف صارت فاعلة، ثم إذا دخلها القطع والقطع حذف ساكن الوتر المجموع وإسكان ما قبله فاعلة، تصير فاعل، ولك أن تنقلها إلى فعل. قال: إنما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقاني. هذا مثال العروض المحذوفة والضرب الأبتر. إنما الذل فاعلات، فاء يا فاعل، قوتة فاعلا أو فاعل. أخرجت من فاعلات، كيس ده فاعل، قاني فاعل أو فعل. قال: وحذفها مخبونة قد يذكر وضربها مماثل أو أبتر. هذه العروض الثالثة. لاحظ الآن سبق أن العروض تكون صحيحة وضربها مثلها، هذه العروض الأولى، وتكون محذوفة ولها ثلاثة أضرب: ضرب محذوف مثلها فاعلة، ومقصور فاعلات، وأبتر فاعل، هذه الثانية. وتكون محذوفة مخبونة، هذا قوله: وحذفها مخبونة قد يذكر. تكون محذوفة مخبونة أي حذف الساب الأخير من آخر، حذف الساب الخفيف من آخر التفعيلة، وحذف الثاني الساكن، فتصير فعلا فعلا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. ولها ضربان. قال: وضربها مماثل وأبتر. لها ضربان مماثل وأبتر. قال: وحذفها مخبونة قد يذكر وضربها مماثل. إذن هذا مثال العروض المحذوفة المخبونة وضربها مثلها. قال: للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه. للفتاة عق فاعلات، لويع فاعل شبه فاعل أو فاعل محذوفة مخبونة. حيث تهدي فاعلات ساقه فاعل قدمه فاعل أو فاعل محذوفة مخبونة. قال وأبتر تصير فاعل كما سبق قريبا، كقوله رب نار بت أرمقها تقدم الهندية والغارة. رب نار فاعلات بت أر فاعل مقها فاعل أو فاعل تقدم الهن فاعلات دي والفاعل غارا فاعل أو فعل. قال وزحفه خبن. إذن هنا تم الكلام عن أعاريض المديد وعن أضربه، ثم انتقل إلى الكلام عن الزحافات التي تدخل تفاعيل بحر المديد. قال وزحفه، الزحاف الذي يدخل تفاعيل المديد، خبن وكف شكل ثلاثة، الخبن والكف والشكل. الخبن حذف الثاني الساكن فتصير فاعل، فاعل تصير فاعل، وفاعلات تصير فاعلات، وهو زحاف حسن في هاتين التفعيلتين، فاعل تصير فاعل وفاعلات تصير فاعلات. قال كقوله ومتى ما يعي منك كلاما يتكلم فيجبك بعقلي، ومتى ما فاعلات مخبونة، يعي من فاعل مخبونة كذلك، ككلاما فاعلات مخبونة كذلك، يتكلم فاعلات مخبونة كذلك، فيجب فاعل مخبونة كذلك، كبعقلي فاعلات مخبونة كذلك. تفاعل الستة كلها مخبونة. قال وهو بيت الصدر. كنا أخذنا أن المعاقبة أن يتوالى سببان خفيفان من تفعيلة أو تفعيلتين وقد امتنع حذفهما معا. سبق هذا في قوله إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا وغيره اتسع فبالمعاقبة الامتناع سم، وجزءها يدعى بريئا إن سلم. الجزء السالم من الزحاف المعاقبة يسمى بريئا. ثم زاد ثلاثة أسماء للتفعيلة المزاحفة. استعمل الناظم هنا في الطرة اثنين منها ولم يبين معنى لأنه سبق، وهما الصدر والعجز. قال في الأبيات السابقة في المعاقبة وهو يعني التفعيلة المزاحفة، وهو أي الجزء، الجزء التفعيلة. قال وهو صدر عجز وطرفان إن زوحف الأول والثاني وذان، يعني أن التفعيلة التي زوحف أولها لسلامة التفعيلة التي قبلها تسمى الصدر، وذلك في فاعلات فاعل. أين المعاقبة؟ المعاقبة هنا وقعت بين الألف من فاعل والنون من فاعلات، فإذا ثبتت النون في فاعلات وحذفت الألف في فاعل، يعني ماذا تقول؟ تقول فاعلات فاعل، هكذا أبقيت النون وحذفت الألف، هذا يسمى الصدر، هذا يسمى الصدر. وهذا معنى قوله في الطرة وهذا بيت الصدر. لاحظ فاعلات فاعل ومتى ما يعي من فاعلات فاعل، بقيت النون وحذفت الألف في التفعيلة التي بعدها فهذا يسمى الصدر. وإذا حذفت النون من فاعلات وأبقيت الألف من فاعل التي بعدها فصارت فاعلات فاعل، هكذا فاعلات بدون نون فاعل بإثبات الألف، فهذا هو العجز. الشاهد هنا في تن فا، تن التي في آخر تفعيلة فاعلات وفا في أول تفعيلة فاعل، إذا صارت تن فا بفتح الفاء فقط، يعني حرف متحرك بدون ألف، فهذا الصدر. وإذا صارت تفا بدون نون فهذا العجز. قال هنا في الطرة وكف، الكف حذف السابع الساكن فتصير فاعلات فاعلات بدون نون. قال كقوله لن يزال قومنا مخصبين صالحين ما اتقوا واستقاموا. لن يزال قومنا مخصبين صالحين ما اتقوا واستقاموا. لن يزال فاعلات الجزء مكفوف دخله الكف. قومنا فاعل مخصبين فاعلات مكفوف صالحين فاعلات مكفوف ما اتقوا فاعل واستقاموا فاعلات. قال وهو بيت العجز. لاحظ حذفت النون من فاعلات وثبتت الألف من فاعل التي بعدها فصارت فاعلات فاعل فهذا هو العجز. قال وإنما يدخلان فيه على سبيل المعاقبة من نون فاعلات وألف ما بعدها. وقد عرفنا المعاقبة هنا توالى سببان خفيفان وهما هنا من تفعيلتين وقد امتنع حذفهما معا. قال شكل. الشكل هو اجتماع الخبن والكف فيحذف الثاني والسابع. الخبن حذف الثاني الساكن والكف حذف السابع الساكن. فالشكل اجتماعهما فتصير فاعلات تصير فاعلات فاعلات. قال كقوله لمن الديار غيرها كل جون المزندان الرباب. لمن الدي فاعلات يار غي فاعل يرها فاعلا أو تقول فاعل. كل جون الفاعلات مزندا فاعل نرباب فاعلات أو تقول فاعلان. والبيت في العقد لابن عبد ربه والقسطاس في علم العروض للزمخشري وفي العيون الغامزة على خبايا الرامزة للدماميني شرح خزرجية وفي غيرها البيت هكذا غيرهن بدل غيرها لمن الديار غيرهن هكذا. فعليه تكون العروض يرهن فاعلات يرهن فاعلات. وعلى كسر حرف الروي كل جون المزندان الرباب يكون الضرب نرباب فاعلات. ثم ختم بقوله وفي صحيحه وحشو وفي صحيحه وحشو كل الخبن والكف والشكل هذه الثلاثة تكون في العروض الصحيحة تدخل فاعلات وتكون في الحشو والحشو ما سوى العروض والضرب. قال في الطرة من الثلاثة ولا يتصور الكف والشكل في الضرب الصحيح. الضرب الصحيح لا يدخل الكف الذي هو حذف السابع الساكن فلا يكون آخر البيت فاعلات هكذا بحركة ولا الشكل لأن الشكل هو الخبن والكف. يعني إذا لم يدخله الكف فمن باب أولى لا يدخله الشكل لأن الشكل هو اجتماع الخبن والكف فلا تكون التفعيلة الأخيرة فاعلات ويدخله الخبن فتكون التفعيلة الأخيرة فاعلات. هذا قوله ويتصور فيه الخبن كما تقدم. بقي أن الخبن في المديد زحاف حسن وأما الكف فغير مستحسن والشكل زحاف قبيح. هذه الزحافات الثلاثة الخبن زحاف مستحسن والكف غير مستحسن وأما الشكل فزحاف قبيح. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.